المكانة لديهم، إلا أنه شغلهم عنه تلميذه أبو حامد الغزالي، فاشتغلوا بدراسة كتبه وقراءتها. السبب الثاني أن المالكية اشتغلوا بشرح هذا الكتاب من باب الرد على أبي المعالي الجويني، لأنه نال من مذهبهم في المصلحة المرسلة وفي إجماع أهل المدينة. ومن هذه الشروح شرح يسمى إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد الله المازري المالكي، المازري بفتح الزاي أو بكسرها كلاهما جائز. إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد الله المازري، وقد طبع طبعة محققة هي أشبه ما يكون بالمخطوط. ومن شروحه أيضا التحقيق والبيان لأبي الحسن الأبياري المالكي، وقد حقق في رسالة علمية ولم يخرج إلى الآن. وهذا الكتاب وهو البرهان يعتبر من أعمدة كتب أصول الفقه وأشهرها. ومن كتبه الأصولية أيضا كتاب التلخيص في أصول الفقه، وقد لخص فيه أبو المعالي الجويني آراء القاضي الباقي اللاني. فإذا أردت أن تتعرف على آراء القاضي الباقي اللاني فإن كتاب التلخيص لأبي المعالي الجويني مظنة لذلك. ومن كتبه الأصولية أيضا هذا الكتاب الذي نتدارسه وهو الورقات، وسيأتي الحديث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وله كتاب مشهور في الفقه اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب، وهو من أكبر كتب الشافعية وأجلها، ولا يزال مخطوطا. وقد اشتغل أبو المعالي الجويني في جل حياته بعلم الكلام، ولكنه ندم على ذلك ورجع إلى عقيدة أهل الحديث في الجملة. وله عبارات شهيرة في هذا نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض وغيره. وقد توفي في 78. وأما كتابه الذي بين يدينا وهو الورقات فهو مقدمة وجيزة في أصول الفقه، وقد سمي بهذا الاسم للدلالة على صغر حجمه وقلته، لأن كلمة ورقات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يعتبر عند سيبويه من جموع القلة، إلا إذا دخلت عليه الاستغراقية أو أضيف فإنه حينئذ لا يكون من جموع القلة وإنما يكون من جموع الكثرة، وذلك كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات جمع مؤنث سالم دخلت عليه الاستغراقية فيدل على القلة أو يدل على الكثرة، يدل على الكثرة لأنه دخلت عليه الاستغراقية. وعبر بهذا الجمع وهو جمع المؤنث السالم لتنشيط طالب العلم على دراسة هذا المختصر، وهذا مسلك تربوي قرآني، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى في آيات الصيام أياما معدودات، مع أن رمضان شهر كامل. فعبر المصنف رحمه الله بقوله ورقات من باب التسهيل على طالب العلم وتنشيطه على دراسة هذا الكتاب. وهو مسلك سلكه بعض العلماء حتى إن بعضهم ألف كتابا وسماه الورقة كما ذكره ابن النديم في الفهرستي، فقد ذكر أن عالما يقال له محمد بن داود الجراح ألف كتابا وسماه الورقة. وكذلك ذكر السخاوي في الضوء اللامع أن أحد أهل العلم ألف كتابا وسماه الورقة أيضا. وهذا الكتاب وهو كتاب الورقات اقتصر فيه المصنف رحمه الله على قول واحد هو الراجح عنده من غير ذكر الدليل أو التعليل في الغالب، فقد جرى فيه على ذكر قول واحد هو الراجح عنده من غير أن يذكر الدليل أو التعليل في الغالب، وإن كان أحيانا قد يذكر الخلاف باختصار شديد، وذلك في 9 مواطن فقط من هذا الكتاب أشار فيها إلى الخلاف باختصار شديد. وقد اشتغل العلماء رحمهم الله بهذا الكتاب حفظا ودراسة وتدريسا وشرحا وتحشية، حتى إن بعض الباحثين ذكر أن هذا الكتاب عليه أكثر من 60 عملا ما بين شرح وحاشية ونظم ونحو ذلك. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد كتب لهذا الكتاب القبول والانتشار بين الناس، ولعل إخلاص صاحبه في ذلك له أثر فيه. ومن أبرز شروحات هذا الكتاب شرح الجلال المحلي محمد بن أحمد المحلي الشافعي، وهذا الشرح يعتبر أبرز شروح هذا الكتاب. والجلال المحلي اشتهر بالتحقيق والتدقيق وقوة الفهم والاستنباط. ومن لطائف ما ذكر في سيرته أنه كان قوي الفهم، إلا أنه كان يصعب عليه الحفظ. الجلال المحلي ذكر أنه كان قوي العارضة في الفهم، إلا أن الحفظ كان يشق عليه، فحفظ في يوم واحد 20 ورقة فأصيب بالحمى. ومن شروح الورقات أيضا قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لمحمد بن محمد الرعيني المالكي الشهير بالحطاب. وهذا الكتاب أخذ جملته من شرح المحلي كما نبه على ذلك في مقدمته، وهذبه وأضاف إليه زيادات مفيدة، وهو من أحسن شروح هذا الكتاب. وعلى هذا الشرح حاشية نفيسة لأحد علماء تونس يقال له محمد الهدة التونسي. وشروح الكتاب والتعليقات عليه كثيرة جدا. ونظمه الشريف يحيى العمريطي في نظم الورقات الذي سماه تسهيل الورقات، تسهيل الطرقات في نظم الورقات، وعليه شرح لعبد الحميد قدس، وهو شرح مفيد، وقد استفاد كثيرا منه من كتاب قرة العين للحطاب. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. قوله هذه الإشارة هنا إما إلى شيء حاضر في الذهن إذا كان قد كتب هذه المقدمة قبل تأليف الكتاب، وإما إلى شيء موجود في الخارج إذا كان قد ألف هذه إذا كان قد كتب هذه المقدمة بعد تأليف الكتاب، فهي إما إشارة إلى شيء حاضر في الذهن غير حاضر في الخارج، أي في خارج الذهن، وذلك إذا كان قد ألف هذه المقدمة إذا كان قد كتب هذه المقدمة قبل تأليف هذه الورقات، وإما أن تكون الإشارة إلى شيء حاضر في الخارج أي في خارج الذهن إذا كان قد ألف هذه المقدمة بعد تأليف هذه الورقات. وقوله ورقات عبر بهذا اللفظ كما تقدم معنا من باب تنشيط طالب العلم وتسهيل دراسة هذا الكتاب عليه. وقوله تشتمل على فصول، الفصول جمع فصل، والمراد بالفصل اسم لطائفة من العلم تشتمل على مسائل غالبا، الفصل اسم لطائفة من العلم تشتمل على مسائل غالبا، وهو أقل من الباب. وقد يطلق الفصل ويراد به الفرع، ومنه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، فإن هذا اسم كتاب لصفي الدين البغدادي الحنبلي، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، فقوله معاقد الفصول المراد بالمعاقد المجامع، ومعقد الشيء مجمعه، والمراد بالفصول الفروع. ومراد المصنف بالفصل هنا هو المعنى الأول، وهو الطائفة من العلم التي تشتمل على مسائل غالبا. وقوله فصول وأصول هذا يسمى عند البلاغيين بالجناس الناقص، يسمى جناسا ناقصا. وقوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين، بدأ المصنف رحمه الله في هذه الجملة وما بعدها في تعريف أصول الفقه، وقد جرت عادة العلماء أنهم يقدمون التعريف في صدور مؤلفاتهم، وذلك لسببين. السبب الأول أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصوره ومعرفته، والتصور يستفاد من التعريف ولا ينحصر فيه، فقد يحصل التصور بالتعريف وقد يحصل التصور بغيره كالتمثيل مثلا أو الإشارة أو نحو ذلك. فالمصنف رحمه الله بدأ بالكلام على تعريف أصول الفقه كغيره من الأصوليين وغيرهم من العلماء لسببين: السبب الأول أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد معرفته وتصوره، والتصور يستفاد من التعريف. ولاحظوا أننا قلنا التصور يستفاد من التعريف، ولم نقل التصور لا يستفاد إلا من التعريف، وفرق بين العبارتين. فالتصور قد يستفاد من التعريف وقد يستفاد من غيره، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو إسحاق الشاطبي رحمه الله. فلا يمكن الخوض في أصول الفقه إلا بعد تصوره، والتصور يستفاد من تعريفه. السبب الثاني أن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل كما يقال. فمن عرف أصول الفقه وتصوره سهل عليه دراسته وتفهمه. وأصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار كونه مضافا ومضافا إليه، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كونه مضافا ومضافا إليه. والثاني باعتبار كونه لقبا وعلما على هذا الفن المعين، فهو يعرف بهذين الاعتبارين. والأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات، فقد تحكم على شيء واحد بحكمين مختلفين لا من جهة واحدة ولكن من جهتين مختلفتين. فزيد إذا كان جالسا بين عمرو وبكر فإنه يكون أيمن بالنسبة لأحدهما أيسر بالنسبة للآخر، فقد حكمنا عليه بأنه أيمن وحكمنا عليه بأنه أيسر، ولا تعارض في ذلك لأن الجهتين مختلفتان. فأصول الفقه يعرف باعتبارين، أي من جهتين مختلفتين، ولا تعارض في ذلك لأنه يعرف من جهة كونه مضافا ومضافا إليه تعريفا مستقلا، ويعرف من جهة كونه لقبا وعلما على هذا الفن المعين تعريفا مستقلا. وبدأ المصنف رحمه الله بتعريف أصول الفقه من الجهة الثانية، من الجهة الأولى، وهي كونه مضافا ومضافا إليه. والسبب في ذلك أن أصول الفقه مفرد أو مركب، أن أصول الفقه مركب من كلمتين، الأولى أصول والثانية فقه. والمركب عند أكثر الأصوليين لا يعرف إلا بعد معرفة ما تركب منه، فلهذا بدأ المصنف رحمه الله بتعريف أصول الفقه من الجهة الأولى، وهي تعريفه باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. والسبب في ذلك أن أصول فقه مركب، والمركب عند أكثر العلماء لا يعرف إلا بعد معرفة ما تركب منه. وأكثر الأصوليين يبدأون بتعريف أصول الفقه من هذه الجهة، وإن كان بعضهم كابن الحاجب في مختصره قد بدأ بتعريف أصول الفقه من جهة كونه لقبا وعلما على هذا الفن المعين. فقول المصنف رحمه الله: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يريد به تعريف أصول الفقه من جهة مفرديه، أي من جهة كونه مضافا ومضافا إليه. والإشارة في قوله ذلك راجعة إلى أصول الفقه، وقد نزله منزلة البعيد فقال وذلك من باب التنبيه على رفعة شأن هذا العلم وعلو منزلته، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أن المصنف كان يكفيه أن يقول وهو مؤلف، لكنه عبر بقوله وذلك من باب التنبيه على رفعة منزلة هذا العلم وعلو شأنه. وقوله مؤلف، التأليف معناه الانضمام والانسجام، وهو أخص من التركيب، لأن التركيب قد يحصل معه تأليف وقد لا يحصل معه تأليف، قد يحصل معه تلاؤم وانسجام وقد لا يحصل معه تلاؤم وانسجام، فالتأليف أخص من التركيب، والتركيب أعم، لأن التركيب كما قلنا قد يحصل معه تناسب وانسجام وقد لا يحصل معه ذلك. وقوله من جزئين، هذان الجزئان هما كلمة أصول وكلمة فقه. وقوله مفردين، الإفراد هنا المراد به الإفراد الذي يقابل التركيب، لأن الإفراد قد يطلق ويراد به ما يقابل التركيب، وقد يطلق ويراد به ما يقابل التثنية، وقد يطلق ويراد به ما يقابل الجمع. والمراد بالإفراد هنا الإفراد الأول، وهو الذي يقابل التركيب، والدليل على ذلك أن الجزء الأول وهو كلمة أصول ها جمع، ولو كان المراد بالإفراد هنا ما يقابل الجمع أو ما يقابل التثنية لم يكن قوله أصول، لم يصح أن يكون قوله أصول مفردا لأنه جمع، فإذا قوله مفردين المراد بالإفراد هنا ليس ما يقابل التثنية أو ما يقابل الجمع، وإنما المراد به ما يقابل التركيب. ونبدأ الكلام على بما بدأ به المصنف رحمه الله، وهو تعريف أصول الفقه باعتبار جزئيه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فأصول الفقه بهذا الاعتبار مؤلف من كلمتين، الكلمة الأولى كلمة أصول، والكلمة الثانية كلمة فقه. فنبدأ الكلام على الكلمة الأولى وهي أصول. وأصول جمع أصل، والأصل في لغة العرب يطلق على الأساس، ومنه قولهم أصل الدار أي أساسها، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، ومنه قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل في لغة العرب معناه الأساس، وقد يطلق الأصل على معنى الشرف ومنه قولهم فلان لا أصل له ولا فصل، فالمراد بالأصل هنا الشرف. فهذا معنى الأصل في لغة العرب. وعرف الأصوليون الأصل في اللغة بأنه ما يبنى عليه غيره، فهذا تعريف للأصل في اللغة عند الأصوليين، فقد عرفوا الأصل في لغة العرب بأنه ما يبنى عليه غيره. وهذا التعريف أصله لأبي الحسين البصري صاحب المعتمد، ثم تتابع عليه الأصوليون من بعده واستحسنوه، وهو أحسن تعريفات الأصل اللغوية عند الأصوليين. ومنهم من قال الأصل في اللغة هو ما يتفرع عنه غيره، وهذا وإن كان مؤديا للمقصود إلا أنه لا يناسب الصنعة الأصولية، لأن فيه دورا، ووجه ذلك يعني بيان كيفية الدور فيه أنه لا يعرف الأصل إلا إذا عرف الفرع، ولا يعرف الفرع إلا إذا عرف الأصل فوقع الدور. فالتعريف الأصل في اللغة بأنه ما يتفرع عنه غيره، وإن كان مؤديا للمقصود إلا أن عليه ملحظا، وهو أن فيه دورا، والدور لا يحصل به التعريف. لأنه لا يمكن معرفة الأصول، لا يمكن معرفة الأصل إلا بعد معرفة الفرع، ولا يمكن معرفة الفرع إلا بعد معرفة الأصل، فلا يحصل التعريف حينئذ. وقال بعضهم الأصل في لغة العرب هو ما منه الشيء، وقال بعضهم هو المحتاج إليه، وهذه كلها فيها نظر. فهذا معنى الأصل في لغة العرب. فقول المصنف فالأصل ما بني عليه غيره يريد به معنى الأصل في اصطلاح الأصوليين أو في لغة العرب، يريد به معنى الأصل في لغة العرب. قول المصنف فالأصل ما بني عليه غيره يريد به معنى الأصل في لغة العرب. وأما الأصل في اصطلاح الأصوليين فيطلق بالاشتراك على معان، أي أنه مشترك اصطلاحا بين عدة معان. المعنى الأول الدليل، ومنه قولهم الأصل في تحريم الربا، قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الدليل على ذلك. والأصل في وجوب الصلاة، قوله تعالى أقيموا الصلاة. والأصل في تحريم النجش، قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، أي الدليل على ذلك. هذا المعنى الأول من معاني الأصل الاصطلاحية. المعنى الثاني الراجح، فيطلق الأصل ويراد به الراجح، ومنه قولهم الأصل في الكلام العموم، أي الراجح فيه. فإذا احتمل الكلام العموم أو احتمل الخصوص فالأصل العموم، أي الراجح فيه العموم. والأصل في النصوص الإحكام، أي عدم النسخ. فالمراد بالأصل هنا الراجح. والأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح فيه الحقيقة. المعنى الثالث القاعدة المستمرة في الشرع. القاعدة المستمرة في الشرع، ومنه قولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المعروفة في الشرع. المعنى الرابع المقيس عليه، فيطلق الأصل ويراد به ما يقابل الفرع في القياس. فمثلا إذا قلنا يحرم بيع الصلبان قياسا على بيع الأوثان بجامع فساد الأديان، فلدينا في هذا المثال أربعة أركان: أصل وحكم أصل وعلة حكم الأصل وفرع. فالأصل هنا في هذا المثال ما هو؟ بيع الأوثان، هذا هو الأصل المقيس عليه. وحكمه التحريم، وعلته إفساد الأديان، والفرع المقيس بيع الصلبان. فيطلق الأصل ويراد به المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في القياس. خامسا من معاني الأصل الشيخ، فيطلق الأصل ويراد به الشيخ، ومنه قول الأصوليين إذا خالف الفرع رواية الأصل، أي إذا خالف التلميذ رواية الشيخ، فيطلق الأصل ويراد به هنا الشيخ. فهذه معاني الأصل الاصطلاحية عند الأصوليين، ولم يتعرض لها المصنف رحمه الله لأنه يؤلف مقدمة مختصرة لطالب العلم المبتدئ في دراسة هذا الفن. ولما عرف المصنف رحمه الله الأصل بأنه ما بني عليه غيره، عرف ما يقابله وهو الفرع. والفرع في لغة العرب هو أعلى الشيء، وفرع الشيء هو أعلاه، ففرع الجبل أعلاه، وفرع الإنسان أعلاه. ويعرفه الأصوليون بأنه ما يبنى على غيره، فهو يقابل الأصل. فإذا كان الأصل ما يبنى عليه غيره، فالفرع هو ما يبنى على غيره. هذه هي الكلمة الأولى، وهي كلمة أصول. وقد عرفنا معنى الأصول في لغة العرب وفي اصطلاح الأصوليين. الكلمة الثانية كلمة فقه. والفقه في لغة العرب معناه الفهم مطلقا، الفهم مطلقا، أي سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الخفية. ومنه قوله تعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام: يفقه قولي، يعني يفهم قولي. وقوله تعالى على لسان قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهمه. فالفقه في لغة العرب معناه الفهم مطلقا، أي سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الخفية. وقال بعض أهل العلم كأبي العباس القرافي وأبي إسحاق الشيرازي الفهم في لغة العرب، الفقه في لغة العرب معناه فهم الأشياء الدقيقة، أما فهم الأشياء الواضحة فلا يسمى فقها. وبناء على هذا فإنه يصح أن يقال، أن يقول الشخص فقهت المسألة، ولا يصح أن يقول فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا. فيصح أن يقول فقهت المسألة لأن هذا الفهم يتعلق بشيء واضح أو شيء خفي، نعم بشيء خفي دقيق. ولا يصح أن يقال فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، لأن الفقه هنا يتعلق بأمر واضح جلي. وأكثر أهل العلم من الأصوليين وغيرهم على أن الفقه يطلق على الفهم مطلقا، سواء كان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الخفية، لأن المرد في ذلك إلى العرب، وهم لا يفرقون بين الأشياء الواضحة والأشياء الخفية. ويفرق أهل اللغة بين فقها وفقها وفقها، ويقولون كل كلمة، كل لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة يدل على معنى، ففقها يدل على معنى، وفقها يدل على معنى، وفقها يدل على معنى. فمن منكم يكون عربي اللسان يستطيع أن يفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة؟ الشيخ فقها بفتح القاف بكسر القاف بمعنى فهم، حسنت بارك الله فيك، فقها بمعنى سبق غيره في الفهم، أحسنت، فقها صار الفقه له طبيعة وسجية. فإذا فقها معناه فهم، وفقها معناه سبق غيره في الفهم، وفقها معناه صار الفقه له طبيعة وسجية. وأفعال السجايا دائما تأتي على وزن فعل. والذي يذكره اللغويون هو فقها وفقها، أما فقها فهذا من زيادات الأصوليين رحمة الله على الجميع. تعريفات كثيرة جدا عند الأصوليين، ومن هذه التعريفات ما ذكره المصنف رحمه الله هنا بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وكل كلمة من هذه الكلمات تدل على معنى، فلو حذفت كلمة واحدة اختل التعريف. وإيضاح هذا التعريف على وجه الاختصار أن قوله معرفة جنس يشمل معرفة الأحكام ومعرفة الذوات كمعرفة ذات زيد وعمر وهند، ومعرفة الأفعال كمعرفة قيام زيد وذهابه ومجيئه، ومعرفة الصفات كمعرفة سواد زيد وبياض عمر وحمار بكر. فالمعرفة لفظ عام تشمل يشمل معرفة الأحكام ومعرفة الذوات ومعرفة الأفعال ومعرفة الصفات. ودائما تبدأ التعريفات بألفاظ عامة، التعريفات دائما تبدأ بألفاظ عامة ثم تأتي القيود لإخراج ما لا يدخل في التعريف. وقول المصنف الأحكام هذا قيد يحترز به عن معرفة الذوات ومعرفة الأفعال ومعرفة الصفات، فإنها تدخل في حد الفقه أو لا تدخل في حد الفقه، فإنها لا تدخل في حد الفقه، لأن الفقه في الاصطلاح يختص بمعرفة الأحكام. والمراد بمعرفة الأحكام ليس تصور الأحكام الشرعية، لأن هذا ليس من وظيفة الأصول، لأن هذا ليس من وظيفة الفقيه، وإنما هو من وظيفة الأصول. فالذي يبحث في معنى الواجب وحقيقته أو في معنى المندوب أو في معنى الرخصة أو في معنى العزيمة أو في معنى الصحيح أو في معنى الفاسد ليس هو الفقيه، وإنما هو الأصولي. فالمراد بمعرفة الأحكام هنا ليس معرفة حقائق الأحكام وصورها، وإنما المراد بمعرفة الأحكام معرفة جزئياتها، كمعرفة أن هذا الفعل حلال أو أن هذا الفعل حرام أو أن هذا الفعل صحيح أو أن هذا الفعل فاسد أو أنه رخصة أو أنه عزيمة. فليس المراد بالمعرفة هنا معرفة حقائق الأحكام، وإنما المراد بها معرفة جزئيات الأحكام. والمصنف رحمه الله هنا عبر بكلمة معرفة، وهو تعبير حسن، وقد عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة، فقال الفقه معرفة أحكام أفعال العباد. وكثير من الأصوليين يعرفون الفقه بأنه العلم بالأحكام. المصنف رحمه الله هنا عبر بماذا؟ عبر بمعرفة، وهو تعبير جيد. وكثير من الأصوليين عبر بقوله الفقه هو العلم بالأحكام، وقد ورد على هذا التعبير اعتراض شهير للقاضي الباقلاني. وخلاصة هذا الاعتراض، وإن كان الأصل في منهجنا في شرح هذا الكتاب أننا لا نتعرض لكثير من الاعتراضات، لأننا ندرس يعني مقدمة أصولية مختصرة تناسب طالب العلم المبتدئ، لكن هذا الاعتراض اعتراض شهير لا يكاد يخلو منه كتاب من الكتب الأصولية، فناسب أن نذكر خلاصة هذا الاعتراض بإيجاز شديد. فاعترض القاضي الباقلاني على تعريف الفقه بأنه العلم باعتراض، وهو أن أكثر المسائل الفقهية ظنية، لأنها مستفادة من العمومات وأخبار الآحاد وهي ظنية عنده، والأقيسة والمفاهيم ونحو ذلك، وما يستفاد من الظني يكون ظنيا، فيكون الفقه ظنيا، فكيف يعرف بأنه العلم بالأحكام. هذا خلاصة اعتراض الباقلاني، فقال: الفقه أكثره ظني لأنه مستفاد من أدلة ظنية، وما دام أنه كذلك فكيف يعرف بالعلم؟ وقد تعددت مسالك الأصوليين في الجواب عن هذا الاعتراض، فمنهم من سلم لهذا الاعتراض وقال هذا اعتراض لازم صحيح، وبناء على هذا عدل تعريف الفقه فقال: الفقه هو ظن الأحكام. تعدل تعريف الفقه فرارا من اعتراض الباقلاني. ومنهم من قال: الفقه مقطوع به، وإنما الظن في طريقه أي في أدلته، وهذا جواب الرازي في المحصول، وهو أن الفقه مقطوع به والظن إنما هو في طريقه. وإيضاح ذلك أن المجتهد إذا وجد دليلا ظنيا وجب عليه العمل به، وهذا أمر مقطوع به، فلا تثريب حينئذ من تعريف الفقه بأنه العلم. ومنهم من عرف الفقه، طبعا وجواب الرازي المتقدم هذا جواب فاسد أفسده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وأفسده ابن الهمام الحنفي في التحرير، والمقصود إعطاء فكرة عن هذا الاعتراض فحسب. ومنهم من تخلص من هذا الاعتراض بتعريف الفقه بمعرفة الأحكام كما صنع المصنف رحمه الله هنا، وذلك لأن المعرفة لفظ يشمل معرفة ما هو مقطوع به ومعرفة ما هو مظنون، فهي لفظ يشمل معرفة المسائل القطعية ويشمل معرفة المسائل الظنية، والفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. فإذا تعريف المصنف رحمه الله للفقه بأنه المعرفة تعريف جيد، لأن المعرفة تشمل معرفة الأشياء القطعية وتشمل أيضا معرفة الأشياء الظنية. والأحكام سيأتي تعريفها في محلها إن شاء الله حيث ذكرها المصنف رحمه الله. وقوله الأحكام لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية، فيدل على أن الفقه هو معرفة جميع الأحكام. الأحكام لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية فيشمل جميع الأحكام، فيدل هذا على أن الفقه هو معرفة جميع الأحكام. وقد اعترض على التعريف على تعريف الفقه بأنه معرفة الأحكام بأنه يؤدي إلى لازم فاسد، وهو أنه لا يوجد فقيه أبدا، لأنه ما من فقيه من الفقهاء إلا وقد سئل عن مسألة من مسائل الحلال والحرام فقال: لا أدري، فلو كان الفقه معرفة جميع الأحكام للزم من ذلك أنه لا يوجد فقيه أبدا. وقد أجاب الأصوليون عن هذا بأن المراد بقولهم معرفة الأحكام ليس معرفة جميع الأحكام، وإنما المراد التهيؤ والاستعداد لمعرفة الأحكام. وبعض الأصوليين فر من هذا الاعتراض فعدل في التعريف وقال الفقه هو معرفة جملة غالبة من الأحكام. وسبب التعبير بهذا ما هو حتى يسلم من هذا الاعتراض؟ فإذا قولهم معرفة الأحكام، المراد بالمعرفة هنا ليست معرفة جميع الأحكام، وإنما هي التهيؤ والاستعداد لمعرفة حكم المسألة. والأحكام قد تكون أحكاما عقلية، أي مستفادة من العقل، قد تكون أحكاما عقلية أي مستفادة من العقل، كمعرفة أن الواحد مثلا عشر ربع الأربعين، فهذا الحكم يستفاد من أي جهة؟ يستفاد من طريق العقل. أو معرفة أن الاثنين ثلث نصف الاثني عشر، فهذه المعرفة تستفاد من أي جهة؟ تستفاد من جهة العقل. فالأحكام قد تكون أحكاما عقلية، وقد تكون أحكاما لغوية، كمعرفة أن الفاعل مرفوع وأن الحال منصوب وأن الفعل لا يجر، فهذه أحكام مستفادة من جهة اللغة. وقد تكون أحكاما عادية، كمعرفة أن المكان المرتفع لا يوصل إليه إلا بسلم ونحوه. وقد تكون أحكاما شرعية، والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية، ولهذا قال المصنف رحمه الله الشرعية ليخرج الأحكام العقلية والأحكام اللغوية والأحكام العادية. فإن معرفة أن الفاعل مرفوع لا تسمى فقها، لأنها معرفة لحكم لغوي، وهكذا. فإذا الفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية قد تكون أحكاما علمية اعتقادية، وقد تكون أحكاما عملية مقطوعا بها، وقد تكون أحكاما عملية اجتهادية، أي معروفة من طريق النظر والاجتهاد. فالأحكام الشرعية إما أحكام اعتقادية وهي مقطوع بها، لأن الاعتقاد لا بد فيه من العلم والقطع، وقد تكون أحكاما عملية أي متعلقة بالحلال والحرام، وهي قطعية، كمعرفة وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة وتحريم الربا وتحريم الزنا، فإن هذه أحكام عملية قطعية. وقد تكون أحكاما عملية ظنية أي مستفادة من طريق الاجتهاد والنظر. والفقه عند المصنف وكثير من الأصوليين يختص بمعرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية. أما معرفة الأحكام الاعتقادية أو معرفة الأحكام العملية القطعية فلا تدخل عندهم في مسمى الفقه. فمعرفة أن الله مستو على عرشه، وأن الصراط منصوب على متن جهنم، لا تسمى فقها لأنها معرفة لأي شيء؟ لحكم اعتقادي. ومعرفة أن الصلاة واجبة وأن الربا محرم لا تدخل في مسمى الفقه عند المصنف، لأنها معرفة لحكم عملي مقطوع به. وأما معرفة أن الزكاة مثلا لا تجب في حلي المرأة المعد للاستعمال، وأن السلم الحال لا يصح، وأن من رمى قبل الزوال فإن رميه لا يجزئه، ونحو ذلك من المسائل الاجتهادية، فتدخل في مسمى الفقه لأنها مسائل معروفة من طريق الاجتهاد. ولهذا قال المصنف رحمه الله: التي طريقها الاجتهاد. فهذا القيد أتى به المصنف لإخراج الأحكام الشرعية الاعتقادية والأحكام الشرعية العملية التي ليس طريقها الاجتهاد وإنما طريقها القطع. وما ذكره المصنف رحمه الله وقرره هو الذي عليه أكثر الأصوليين، وذهب بعض الأصوليين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن الهمام الحنفي إلى أن الأحكام العملية القطعية تدخل في حقيقة الفقه، ويدل على ذلك أمران، يدل على ذلك دليلان. الدليل الأول أن معرفة الصحابة رضي الله عنهم لكثير من الأحكام العملية كانت قطعية، ولا أحد يقول إن هذه المعرفة لا تسمى فقها. فلو قلنا، تبعي، لو قلنا الفقه يختص بالأحكام الاجتهادية للزم من ذلك أن معرفة الصحابة لكثير من الأحكام العملية لا تدخل في مسمى الفقه، وهذا اللازم لازم صحيح أو لازم باطل؟ هذا اللازم لازم باطل. الأمر الثاني الذي يدل على أن الأحكام القطعية تدخل في مسمى الفقه هو ما جرى عليه الفقهاء ومشوا عليه في كتبهم الفقهية، فإنهم يذكرون في كتب الفقه المسائل القطعية والمسائل الظنية، فدل ذلك على أن المسائل العملية القطعية تدخل في حقيقة الفقه. وهذا القول الثاني هو الأظهر والأسعد بالرجحان إن شاء الله تعالى. ونقف عند قول المصنف رحمه الله: الأحكام سبعة. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ويقترح أن الأسئلة يعني تجمع في كل درس، ونجعل لها لقاء مستقلا في ختام الدرس إن شاء الله تعالى.